بسم الله. طب قراءته بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد فأسئلة المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي قال في تفسير سورة الفرقان قوله تعالى والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اقرأ معايا. السلام الله عليكم شيخنا. قال في مسألتان، الأولى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الكذب والباطل ولا يشاهدونه، والزور كل باطل زور وزخرف، وعظمه الشرك وتعظيم الأنداد، وبه فسر الضحاك وابن زيد وابن عباس. وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين. قال كلمة لاعب كان في الجاهلية يسمى بالزور، قال مجاهد الغناء، وقاله محمد بن الحنفية أيضا. قال ابن جريج الكاذب وروي عن مجاهد، وقال علي بن ابي طلحه ومحمد بن علي المعنى لا يشهدون بالزور من الشهاده لا من المشاهده. قال ابن العربي اما القول بانه الكاذب فصحيح لان كل ذلك الى الكذب يرجع، واما من قال انه لاعب كان في الجاهليه فانه يحرم ذلك اذا كان فيه قمار او جهاله أو أمر يعود إلى الكفر. وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحد، قلت من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم، وذلك كالأشعار التي توصف في الصور المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال أو يثير كامنا من حب الله، مثل قول بعضهم ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النار تقتدح، خوفني من فضيحته ليته وافى. خوفوني من فضيحته ليته وافى وأفتضح، لا سيما إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان. ليته وافى وأفتضح. على ما بيناه في غير هذا الموضع. وأما من قال إنه شهادة الزور وهي الثانية فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور 40 جلدة ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم ولا تقبل له شهادة أبدا وإن تاب وحسن حاله فأمره إلى الله. وقد قيل إنه إذا كان غير مبرز فحسنت حاله قبلت شهادته حسب ما تقدم بيانه في سورة الحج، فتأمله هناك. قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما قد تقدم الكلام في اللغو، وكل سقط من قول أو فعل سقط فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قارب، ويدخل فيه سافه المشركين وأذاهم المؤمنين وذكر النساء وغير ذلك من المنكر وقال مجاهد إذا أوذوا صفحوا، وروي عنه أن إذا ذكر النكاح كفوا عنه. وقال الحسن اللغو المعاصي كلها وهذا جامع، وكراما معناه معرضين منكرين لا يرضون ولا يمالئون عليه ولا يجالسون أهله، أي مروا مر الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. وقالوا تكرم فلان عما يشينه أي تنزه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع غناء فأسرع وتاب فألغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصبح ابن أم عبد كريما. وقيل من المرور باللغو كريما أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لما سمع زمرة راعي بن عمر فوضع إصبعيه في أذنيه وأسرع وقال لغلامه أتسمع، فلما قال لا رفع وضع أذنيه وقال فكذا رأيت من الصبيب وتجنب الطريق، كان الراعي اللي كان ماشي يعني. هو سمع زمرة راعي وهو ماشي فوضع اصبعيه في اذنيه واسرع المشي احسن الله لي. هو اللي كان ماشي. في مسألتان، الاولى قوله تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم اي اذا قرئ عليهم القران ذكروا اخرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع، وقال لم يخروا وليس ثم خرور كما يقال قعد يبكي وإن كان غير قاعد، قاله الطبري واختاره.

وكان القشيري وابو القاسم شيخ الصوفيه يقول الامامه بالدعاء لا بالدعوه، يعني بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل احد لنفسه. وقال ابراهيم النخعي لم يطلب الرئاسه بل بان يقودوا قدوه في الدين. وقال ابن عباس جعلنا ائمه هدى كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا. وقال مكحول جعلنا ائمه في التقوى يقتدي بنا المتقون. الصائم وقيل هذا من المقلوب مجاز واجعل المتقين لنا اماما. وقاله مجاهد القول الاول، والقول الاول اظهر واليه يرجع قول ابن عباس ومكحول، ويكون فيه دليل على ان طلب الرئاسه بالدين ندب. واكتب لك حاجه لسه. وإمام واحد يدل على الجمع لأنه مصدر كالقيام. وقال الأخفش الإمام جمع آم من أما يؤم جمع على فعال نحو صاحب وصحاب وقائم وقيام. قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك خبر، وعباد الرحمن في قول الزجاج على ما تقدم وهو أحسن خبر. وعباد الرحمن الواو جوه طيب، وهو أحسن ما قيل فيه. وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافه من التحلي والتخلي، وهي 11 التواضع والحلم والتجد والخوف وترك الإسراف والإقتار، وترك الإسراف والإقتار وترك الإسراف والإقتار والنزاهة عن الشرك والزنا والنزاهة عن الشرك والزنا والقتل، والتوبة وتجنب الكذب والعفو عن المسيء، وقبول المواعظ والابتهال إلى الله. والغرفة الدرجة رفيعة وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها، كما أن الغرفة على مساكن الدنيا، حكاه ابن شجرة وقال الضحاك الغرفة الجنة بما صبروا أي بصبرهم على أمر ربهم وطاعة نبيهم عليه الصلاة بصبرهم على أمر ربهم وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال محمد بن علي بن الحسين بما صبروا على الفقر والفاقة بالدنيا، وقال الضحاك بما صبروا عن الشهوات ويلقون فيها تحية وسلاما، قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف ويلقون مخففة، واختاره الفراء. قال لأن العرب تقول فلان يتلقى بالسلام وبالتحية وبالخير بالتاء، وقلما يقولون فلان يلقى السلام. وقرأ الباقون ويلقون، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. فقال أبو جعفر النحاس وما ذهب إليه الفراء واختاره غلط، لأنه يزعم أنها لو كانت يلقون كانت في العربية بتحية وسلام. وقال كما يقال فلان يتلقى بالسلام وبالخير، فمن عجيب ما في هذا الباب أنه قال يتلقى والآية يلقون، والفرق بينهما بين، لأنه يقال فلان يتلقى بالخير ولا يجوز حذف الباء، فكيف يشبه هذا ذاك. وأعجب من هذا أن في القرآن ولقاهم نظرة وسرورا، ولا يجوز أن يقرأ بغيره. وهذا يبين أن الأولى على خلاف ما قال. والتحية من الله والسلام من الملائكة، وقيل التحية البقاء الدائم والملك العظيم. والأظهر أنهما بمعنى واحد، وأنهما من قبل الله تعالى. دليله قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وسيأتي خالدين رسول على الحال فيها حسنة مستقرا ومقاما. قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه آية مشكلة تعلقت بها الملحدة، يقال ما عبأت بفلان أي ما باليت به، أي ما كان لي عندي وزن، ما كان له عندي وزن ولا قدر. وأصل يعبأ من العبء وهو الثقل، قول الشاعر كأن بصدره وبجانبيه عبيرا بات يعبأه عروسه، كأن أي يجعل بعضه على بعض. فالعبء الحمل الثقيل، والأعباء والجمع أعباء، والعبء المصدر، والعبء المصدر، وما استفهامية ظاهر في أثناء كلام الزجاج وصرح به الفراء. وليس يبعد أن تكون نافية، لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام، كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ابن الشجري حقيقة القول عندي أن موضع ما نصب والتقدير أي عبء يعبأ بكم.

وجيه بضعف وجيه أنه يجوز أن يقال طاسين ميم بفتح النون وضم الميم كما يقال هذا معدي كريم. وقال أبو حاتم قرأ خالد طاسين طاسين ميم. قال ابن عباس طاسين ميم قسم وهو اسم من أسماء الله تعالى والمقسم عليه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. وقال قتادة اسم من أسماء القرآن أقسم الله به. قال مجاهد هو اسم السورة ويحسن افتتاح الصورة. قال الربيع حساب مدة قوم وقيل قارعة تحل بقوم طاسين وطاسين واحد. قال وفاؤكم وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. وقال القرظي أقسم الله تعالى بطوله وسنائه وملكه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل الطاء طور سيناء والسين إسكندرية والميم مكة. وقال جعفر بن محمد بن علي الطاء شجرة طوبة والسين سدرة المنتهى والميم محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الطاء من الطاهر والسين من القدوس. ما قيل من السماع وقيل من السلام والميم من المجيد وقيل من الرحيم وقيل من الملك. وقد مضى هذا المعنى في أول سورة البقرة. والتواصيم والتواسين صور في القرآن جمعت على غير قياس. وأنشد أبو عبيدة وبالتواسيم التي قد ثلثت وبالحواميم التي قد سبعت. قال الجوهري والصبع أن تجمع ذوات وتضاف إلى واحد فيقال ذوات طاسين ميم وذوات حاميم. قوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين رفع على إضمار مبتدأ أي هذه تلك آيات الكتاب المبين التي كنتم وعدتم بها لأنهم قد وعدوا في التوراة والإنجيل بإنزال القرآن. وقيل تلك بمعنى هذه لعلك باخ نفسك أي قاتل نفسك ومهلكها ومهلكها. وقد مضى في الكاف بيانه أن لا يكونوا مؤمنين أي لتركهم الإيمان. قال الفراء أن في موضع نصب لأنها جزاء. قال النحو إن بإن مكسورة لأنها جزاء كذا المتعارف. والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن. قال أن في موضع نصب مفعول من أجله والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية أي معجزة ظاهرة وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية ولكن سبق القضاء بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة الثمالي في هذه الآية صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان فاخرج به العواتق من البيوت وتضج به له الأرض. وهذا فيه بعد لأن المراد قريش لا غيرهم. فظلت أعناقهم أي فتظل أعناقهم لها خاضعين. قال مجاهد أعناقهم كبراؤهم. وقال النحاس ومعروف في اللغة يقال جاءني عنق من الناس أي رؤساء منهم. قال أبو زيد والأخفش أعناقهم جم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة. وقيل إنما أراد أصحاب الأعناق فحذف المضاف وأقام المضاف إليهم مقامه. قال قتادة المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية. قال ابن عباس نزلت فينا وفي بني أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل لنا أعناقهم بعد معاوية. ذكره الثعلبي والغزنوي. وخاضعة هنا سواء. قاله عيسى بن عمر واختاره المبرد والمعنى إنهم إذا ذلت رقابهم ذلوا. فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن تترك الخبر من تترك الخبر عن الأول وتخبر عن الثاني. قال الراجز طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي وطوين عرضي فأخبر عن الليالي وترك الطول. وقال جرير أرى مر السنين أخذنا مني كما أخذ السرار من الهلال. وإنما جزى ذلك لأنه لو أسقط مر وطول من الكلام لم يفسد معناه. فكذلك رد الفعل إلى الكناية في قوله فظلت أعناقهم لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام ولأدى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول فظلوا لها خاضعين. وعلى هذا اعتمد الفراء وأبو عبيدة والكسائي يذهب إلى أن المعنى خاضعها هم. وهذا خطأ عند البصريين والفراء. ومثل هذا الحذف لا يقع في شيء من الكلام. قاله النحاس وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدثا إلا كانوا عنه معرضين فقدم في الأنبياء فقد كذبوا أي أعرضوا ومن أعرض عن شيء ولم يقبله فهو تكذيب له فستأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون وعيد لهم أي فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا والذي استهزأوا به. قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم نبى على عظمته وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا بأبصارهم لعلموا أنه الذي يستحق أن يعبد إذ هو القادر على كل شيء والزوج هو اللوم فيه ما فيش. قال الفراء

أنه أقوى من الرجال الذي يروض الأمور ويصلحها، قاله في الصحاح. ولم في قوله إلى شرذمة لام توكيد، وكثيرا ما يتدخل في خبر إن، إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن زيدا لسوف يقوم، والدليل على أنه جائز قوله تعالى فلا سوف تعلمون، وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف، قاله النحاس. وإنهم لنا لغائرون، أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها على ما تقدم، وماتت أبكارهم تلك الليلة، وقد مضى هذا في الأعراف وطاها مستوفا، يقال غاضني كذا وأغاضني، والغيظ الغضب، ومنه التغيظ والاغتياظ، أي غاضون بخروجهم من غير إذن. وإنا لجميع حاذرون، أي مجتمع أخذنا حذرنا، أي مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا وقرئ حاذرون، ومعناه معنى حاذرون أي فريقون خائفون. قال الجوهري وقرئ وإنا لجميع حاذرون أي حاذرون وحاذرون بالفرق، حاذرون وحاذرون هي الرسم واحد بالفرق. ويقول قال الجوهري وقرأ وإنا لجميع حاذرون وحاذرون وحا كلها في ألف وحاذرون وحاذرون مش ألف في الثانية وإنا لجميع حاذرون وحذرون وحذرون بضم الذال أحكاه الأخفش، ومعنى حاذرون متأهبون، ومعنى حاذرون خائفون ما فيه، ومعنى حذرون خائفون. قال النحاس حذرون قراءة المدنيين وأبي عمرو، وقراءة أهل الكوفة حاذرون وهي معروفة عن عبد الله بن مسعود بن عباس، وحاذرون بالدال غير المعجمة، وقراءة أبي عبد الله، وقراءة أبي عباد، وحكاها المهدوي عن ابن أبي عمار، والماوردي والثعلبي عن سميط بن عجلان. قال نحاس قال أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون وحاذرون واحد، وهو قول سيبويه، وأجاز هو حذر زيدا كما يقال حاذر زيدا، وأنشد حذر أمورا لا تضير، وآمنوا ما ليس منجيه من الأقدار. وزعم أبو عمر الجرمي أنه يجوز هو حذر زيدا على حذف من، فأما أكثر نحونا فيفرقون بين حذر وحاذر، منهم الكسائي والفراء ومحمد بن يزيد، فيذهبون إلى أن معنى حذر في خلقته الحذر، أي متيقظ متنبه، فإذا كان هكذا لم يتعدى، فمعنى حاذر مستعد، وبهذا جاء التفسير عن المتقدمين. قال عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل وإنا لجميع حاذرون، قال مؤدون في السلاح والكراع مقوون، فهذا ذاك بعينه، وقوله مؤدون معهم أداة، وقد قيل إن المعنى معنى سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال. فأما حاذرون بالدال المهملة فمشتق من قوله عين حاضرة أي ممتلئة، أي نحن ممتلئون غيظا عليهم، ومنه قول الشاعر وعين لها حضرة بدرة شقت مآقيها من أخر. لما قال له مالك تأكله على حدر كأن أمه نطحتك على حدر. وحكى أهل اللغة أنه يقال رجل حاذر إذا كان ممتلئ اللحم، فيجوز أن يكون المعنى الامتلاء من السلاح. قال المهدوي الحاذر القوي الشديد، قوله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني من أرض مصر. ومعنى عبد الله بن عمرو قال كانت الجنات بحافتي النيل في الشقين جميعا من أسوان إلى رشيد، وبين الجنات زروع أسوان. قال وبين الجنات زروع والنيل سبعة خلجان، خليج الإسكندرية وخليج سخا وخليج دمياط وخليج سردوسة وخليج منف وخليج الفيوم وخليج المنهى. سيدنا فرعون كان يسكن في الصعيد، كان يسكن، والغرق كان في إسكندرية، تقدم في الطبر. قال خليج الإسكندرية وخليج صخا وخليج دمياط وخليج سردوسة وخليج منفى وخليج الفيوم وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، وزرع ما بين الخلجان كلها، وكانت أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها، ولذلك سمي النيل إذا غلق 16 ذراعا نيل السلطان، ويخلع على ابن أبي الرداد، وهذه الحال مستمرة إلى الآن. وإنما قيل نيل السلطان لأنه حينئذ يجب الخراج على الناس. فكانت أرض مصر جميعها تروى من إصبع واحدة من 17 ذراعا، وكانت إذا غلق النيل 17 ذراعا ونودي عليه بإصبع واحدة من 18 ذراعا زاد في خراجها 1000 دينار. فإذا خرج عن ذلك ونودي عليه إصبعا واحدا من 19 ذراعا ناقص خراجها 1000 دينار. وسبب هذا ما كان ينصرف في البصالح والخلجان والجسور والاهتمام بعمارتها. فأما الآن فإن أكثرها لا يروى حتى ينادى إصبع من 19 ذراعا بمقاس مصر. وأما أعمال الصعيد الأعلى فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني. فقال 20 بالصعيد الأول. قلت وأما أرض مصر فلا. نعم الأعلى. قلت أما أرض مصر فلا تروى جميعها الآن إلا من 20 ذراعا وأصابع لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورها، وهو من عجائب الدنيا. وذلك أنه يزيد إذا انصبت المياه في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصر. وتبقى البلاد كالأعلام لا يوصل إليها إلا بالمراكب والقياسات. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب وذلل الله له الأنهار، فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده، فأمدته الأنهار بمائها، وفجر الله له عيونها، فإذا انتهى إلى ما أراد الله عز وجل أوحى الله عز وجل إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. وقال قيس بن الحجاج لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤونة اللي هو الفصل بؤونة ده الشور الفرعونية الزراعية. بؤونة من أشهر القبط، فقالوا له نعم أشهر. قال لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر القبط، فقالوا له أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم وما ذاك؟ فقالوا إذا كان 12 ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها وأرضينا بها أبويها وحملنا وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام لا يهدم ما قبله. فأقاموا أبيب ومصر لا يجري قليل ولا كثير. نعم وهموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعلمه بالقصة، فكتب إليه عمر بن الخطاب إنك قد أصبت بالذي فعلت، وأن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا. وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه، وكتب إلى عمرو إني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي فألقيها في النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها، فإذا فيها بن عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. قال فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب، وقد أجراه الله في ليلة واحدة 16 ذراعا، وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب نعم أرسلني عند السيرة. وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. قال كعب الأحبار 4 أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات.

يقر من العدو ولا تحزن إذا قرأت الجماعة المدركين بتيجي المشددة بالتخفيف من أدرك ومنه حتى إذا أدركه الغرق. وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهري لمدركون بالتشبت والزهيري فيها والزهيري لمدركون بتشديد الدال من لمدار كسر لمدر يكون بتشديد الدال من الدركة. قال الفراء حفر واحتقر بمعنى واحد حفر واحتقر بمعنى واحد واحتفر بقاف حفر واحتفر بمعنى واحد وكذلك لمدركون ولمدركون بمعنى واحد. قال النحاس وليس كذلك يقول النحويون الحذاق إنما يقولون مدركون ملحقون ومدركون مجتهد في لحاقهم كما يقال كسبت بمعنى أصبت وظفرت ومدركون مجتهد في لحاقهم كما يقال كسبت بمعنى أصبت وظفرت واكتسبت بمعنى اجتهدت وطلبت وهذا معنى قول سيبويه. قوله تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين لما لحق فرعون بجمعه جمع موسى وقارب منهم ورأى بنو إسرائيل العدو القوي والبحر أمامهم ساءت ظنونهم وقالوا لموسى على جهد التوبيخ والجفاء إنا لمدركون فرد عليهم قولهم وزاجرهم وذكرهم وأعد الله سبحانه له بالهداية والظفر كلا أي لم يدركوكم إن معي ربي أي بالنصر على العدو سيهدين أي سيدلني على طريق النجاة. فلما عظم البلاء على بني إسرائيل ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بها أمر الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه وذلك أنه عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله وإلا فضرب العصا ليس بفارق للبحر ولا معين على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه. وقد مضى في البقرة قصة هذا البحر ولما انفلق صار فيه 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل ووقف الماء بينهما كالطود العظيم أي الجبل العظيم والطود الجبل ومنه قول امرئ القيس فبين المرء في الأحياء طود رواه الناس عن كثب فمال. وقال الأسود بن يعفور حلوا بأنقرة يسيل عليهم يعفر مش معفور لا مش معفور إن شاء الله مش معفور. وقال الأسود بن يعفر حلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطوادي جمع طود أي جبل. فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر يبسا فلما خرج أصحاب موسى وتكامل آخر أصحاب فرعون على ما تقدم في يونس انصب عليهم وغرق فرعون. فقال بعض أصحاب موسى ما غرق فرعون فنبذ على ساحل البحر حتى نظر إليه. وروى ابن القاسم عن مالك قال خرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى البحر فلما أتوا إليه قال له بما أمرك الله قال أمرت أن أضرب البحر بعصاي هذه فينفلق فقال له افعل ما أمرك الله فلن يخلفك. ثم القيا أنفسهما في البحر تصديقا له فما زال كذلك البحر حتى دخل فرعون ومن معه ثم ارتد كما كان. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة في قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين أي قربناهم إلى البحر يعني فرعون وقومه. قاله ابن عباس وغيره قال الشعر وكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف. أبو عبيدة قال أزلفنا جمعنا ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جمع. وقرب عبد الله بن الحارث من الحارث وأبي بن كعب وابن عباس وأزلفنا بالقاف على معنى أهلكناهم من قوله القاف وأزلقنا بالقاف على معنى أهلكناهم من قوله وأزلقت الناقة وأزلقت الفرس فهي مزلق إذا أزلقت ولدها. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين يعني فرعون وقومه. إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله تعالى. وما كان أكثرهم مؤمنين لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون واسمه حزيق حزقيل وابنته آسية امرأة فرعون. يا حزقيل ومريم بنت ذا موسى العجوز التي دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام. وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج من بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقوم ما هذا فقال علماءهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله تعالى ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فأيكم يدري قبره يدري قبره، قال ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل، فأرسل إليها فقال دليني على قبر يوسف، قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، قال وما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه. فقيل الله أعطيها حكمها يا موسى. حاضر. فثقل عليه. فقيل له أعطيها حكمها فدلتهم عليه فاحتفروه. أيوة. فقيل له أعطيها حكمها فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامه، فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار في رواية، فأوحى الله إليه أن أعطيها ففعل، فأتت بهم إلى بحيرة فقالت لهم أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار. وقد مضى في يوسف وروى أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتك؟ قال ناقة أرحلها وأعنزا أحلبها. ناقة أرحلها وأعنزا أرحلها أرحلها وأعنزا أحلبها. ناقة برحلها أرتحلها برحلها وأعنزا أحلبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحابه وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمت على موسى أن تكون معه في الجنة. أحسن الله فيك.